Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi tayyibin tahirin. وصل الكلام إلى ما يمكن أن يؤخذ كدلالة للدليل الشرعي غير اللفظي. في هذا البحث يوجد لدينا عدة عناوين يمكن أن نتعرض لها. العنوان الأول في دلالة الفعل، العنوان الثاني في دلالة السكوت والتقرير، وفي داخل العنوان الثاني يوجد مباحث شتى في غاية الأهمية، منها البحث عن سيرة العقلاء وسيرة المتشرعين. أما بالنسبة لدلالات الفعل فقد تقدم بحثه بشكل يتناسب مع الاختصار الذي ذكره المصنف في الدرس السابق، ووصل الكلام إلى ما يستفاد من التقرير والسكوت. وهذه في الحقيقة كل هذه المباحث تصنف في ضمن مباحث السنة، لأن المعنى الاصطلاحي للسنة هو قول المعصوم وفعله وتقريره. في مباحث الدليل الشرعي اللفظي كانت البحوث كلها بما ترتبط بماذا؟ بقول المعصوم. أما هذا البحث أو هذان البحثان، بحث الفعل وبحث التقرير، فيرتبطان بما؟ بالقسم الثاني والثالث من السنة، الفعل والتقرير. فالبحث عن حجية السنة بشكل عام في الحقيقة ليس بحثا أصوليا، وإنما هو بحث كلامي، كما نبحث عن حجية القرآن، لا عن حجية ظواهر القرآن، عن حجية القرآن. هذا بحث كلامي، لا بد أن تثبت أن القرآن معجز، لا بد أن تثبت أن النبي معصوم، وهكذا. البحث عن السنة، لا بد أن تثبت أن النبي معصوم عليه السلام صلى الله عليه وآله، وأن الأئمة قد نصبوا من قبل الله عز وجل وأنهم معصومون، حينئذ تصل النوبة إلى القول بحجية السنة. فأصل حجية السنة مفروغ عنها، وإنما الكلام في مقدار دلالة فعل المعصوم، في مقدار دلالة هذه السنة التي هي فعل المعصوم، وفي مقدار دلالة سكوت المعصوم الذي هو سنة. ليس الكلام عن أصل حجية السنة، كما مثلا مفروغ عنه حجية القرآن الكريم نأخذه في علم الأصول، وإنما نبحث عن مقدار دلالة صيغة الأمر في القرآن الكريم، عن مقدار دلالة أدوات العموم في القرآن الكريم. هذا بلحاظ الدليل اللفظي، وكذا الحال بلحاظ الدليل غير اللفظي. فإذا مرجع البحث في الحقيقة ليس بحثا عن حجية السنة، وإنما تؤخذ حجية السنة كأصل موضوعي في علم الأصول، وإلا فالبحث حقه أن يكون كلاميا. فإذا أصل حجية السنة نكون قد فرغنا عنها، وإنما نبحث في مقدار، وبعبارة أوضح إنما نبحث في أن المقدار الحجة من السنة ما هو، أو هذه السنة حجة في إثبات أي شيء، لا أصل حجية السنة. فقول المعصوم، فعل المعصوم، تقرير المعصوم حجة، لكن قول المعصوم في أي شيء هو حجة؟ هذا هو البحث الأصولي. أما أصل الحجية فهي من المباحث الكلامية التي ينبغي أن نأخذها في علم الأصول كأصل موضوعي مسلم. بعد أن بحثنا عن دلالة الفعل تصل النوبة إلى دلالة التقرير. التقرير في الحقيقة هو مدلول التزامي للسكوت، لأن الفرق بين التقرير وبين الفعل أن الفعل سنة إيجابية، هناك شيء يصدر من المعصوم، بينما التقرير سنة سلبية، هناك عدم اتخاذ موقف من المعصوم. عدم اتخاذ الموقف هل يكون موقفا على شيء أم لا؟ فإذا التقرير لازم للسكوت، فلا بد أن نبحث أن السكوت هل يقرر الساكت فيه الفعل الذي يحصل أمامه أم لا. المعصوم عليه السلام بالنسبة للأفعال والأحداث التي يواجهها، هذه الأحداث تنقسم إلى قسمين، مرة وقائع شخصية خاصة ومرة وقائع عامة. الوقائع الخاصة كأن شخص أمام المعصوم عليه السلام يمسح على رأسه منكوسا ورآه المعصوم ومع ذلك سكت. إذن هذه الواقعة التي واجهها المعصوم سكوتا كانت واقعة شخصية، وأخرى تكون الواقعة التي يواجهها المعصوم واقعة عامة ظاهرة في المجتمع، كما هو الحال مثلا في عمل العقلاء بخبر الواحد، كما هو الحال في عمل الناس بالقياس مثلا، كما هو الحال مثلا في عمل الناس في أخذهم بكلام بعضهم البعض، كما هو الحال في استفادتهم الملكية من البيع، أو كما هو الحال على تبنيهم الملكية بالحيازة، ونحو ذلك من الظواهر العامة التي تكون موجودة ماذا في المجتمع. فهذه الظواهر العامة قد يسقط المعصوم تجاه هذه الظواهر العامة، فهل نستطيع أن نستفيد من هذا السكوت وهذا الموقف السلبي؟ هل نستطيع أن نستفيد منه ارتضاء المعصوم لهذه الظاهرة أم لا؟ واضح هذا الشيء؟ فإذا التقرير المستفاد من السكوت طارة يكون تقريرا لفعل خاص لواقع خاصة، وأخرى يكون تقريرا لظاهرة عامة. فهل يستفاد من السكوت التقرير أم لا؟ فإذا في الحقيقة لا ينبغي أن نقول دلالات التقرير، ينبغي أن نقول دلالات السكوت، فإن السكوت يدل على التقرير والرضا والإمضاء. أقره على الشيء يعني قبله، فبناء على ذلك اللهم إلا أن يراد من التقرير في كلماتهم نفس السكوت، وحينئذ تكون دلالة التقرير يعني التقرير دال والمستفاد من هذا التقرير الرضا والإنضاف. لكن أن يراد من التقرير معنى السكوت هذا فيه ما فيه، كيف ما كان المطلب واضح. فحينئذ كيف يستدل على أنه نستطيع أن نستنتج من سكوت المعصوم قبوله بهذا الفعل وارتضاؤه لهذا الفعل؟ كيف نستنتج قبوله وارتضاؤه؟ استدل على ذلك بوجوه ثلاثة، وهذه الوجوه الثلاثة لها آثار عملية، باعتبار أنه في بعض الأحيان بعض هذه الوجوه قد لا تتوفر شرائطها، فنحتاج إلى وجه آخر. وفي بعض الأحيان يكون الاستدلال ببعض هذه الوجوه دوري، والاستدلال بالبعض الآخر غير دوري، كما سوف يأتي في حجية الظهور. كيفما كان، الوجه الأول الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه أشبه بالدليل العقلي، حاصله أن الشارع المقدس، لو نقول الشارع المقدس ليس المقصود خصوص الباري عز وجل، وإنما المقصود بالشارع المقدس كل من بيده سلطة التقنين في الدين الإسلام، كل ما بيده من بيده سلطة التقنين تسميه شارع أو مشرع. التفتنا؟ وإن كان أبرز مصادق هذه الشارع هو الشارع المقدس، الله تبارك وتعالى باعتبار أن مشرعيته، باعتبار أن مشرعيته ذاتية، ومشرعية النبي والولي ماذا؟ عرضية ومأخوذة من مشرعية الباري عز وجل. كيف كان عندما نقول شارع مقصودنا كل من بيده سلطة التقنين، إما بالذات وإما بالتبع، واضح هذا الشيء؟ الدليل العقلي هكذا، أن الشارع وليس فقط في الدين الإسلامي، يعني حتى في مثلا لنفترض حامورابي كان يضع قانون لهذه الدولة الكلدانية، فواجه ظاهرة معينة، مع أنك أنت الواضع للقانون لك غرضه، هذه الظاهرة إما تتفق مع غرضك أو تختلف معه، ما عندنا شق ثالث. إن كانت تختلف مع غرضك، والمفروض أنك حكيم وأنك عالم، فلا بد حتى لا يلزم نقض الغرض ماذا؟ أن تنبه. فلما سكت ولم تنبه نستكشف من ذلك أن هذا الفعل وهذه الظاهرة موافقة لغرض المقنن ولغرض الشارع. فإذا عن طريق نقض الغرض استفدنا الرضا والقبول من السكوت، وهذا دليل ماذا؟ عقلي. إذا الوجه الأول يرجع إلى قاعدة نقض الغرض، قبح نقض الغرض وعدم صدوره من الشارع المقدس، فإن الشريعة الإسلامية لها أغراض تريد أن توصل المكلفين إليها، فإن كان هناك فعل ما يؤدي إلى نقض هذا الغرض لابد من أن تتدخل الشريعة. طبعا هذا لابد أن يكون له شروط، مثلا الآن هذا هناك شخص يمسح أمام المعصوم منكوسا، ونفترض أن هذا باطل في الشريعة، فيجب أن يمسح من الأعلى إلى الأسفل، ولكن كان تدخل الشارع يؤدي إلى ضرر أكثر من مضرة نقض الغرض في هذه الواقعة الجزئية، فحينئذ العقل لا يحكم بوجوب التدخل. فإذا لا يحكم بوجوب التدخل لا نستطيع أن نستكشف من السكوت الرضا، واضح هذا الشيء؟ كما ذكرنا في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، كما أن هناك الحكم الظاهري للحفاظ على الملاك الأهم، وفي باب الحفاظ على الملاك الأهم قد تفوت بعض الملاكات ماذا؟ المهمة على المكلف حفظا للملاك الأهم، هنا من هذا الباب أيضا الشارع وإن فوت الغرض على هذا المكلف بعدم إرشاده، لكن ماذا؟ للحفاظ على غرض أهم، كما مثلا في قضية من ابن يقطين اسمه الصغير علي بن يقطين، كما في قضية علي بن يقطين مع الإمام موسى القاضم عليه السلام عندما أمره بوضوء العامة، ففيه نقض للغرض بلحاظ علي بن إبراهيم، لكن حفاظا على مصلحة أهم. ماذا؟ سكت الإمام عليه السلام لنفترض عن هذا الفعل الذي كان يفعله، لأنه لو أرشده إلى بطلانه لأدى ذلك مثلا إلى قتل علي بن إبراهيم، وكان وزيرا لدى هارون الرشيد وينتفع منه الشيعة. واضح؟ إذن ليس دائما نستطيع أن نستفيد من السكوت بمقتضى هذا الدليل العقلي الرضا والقبول، فلا بد أن نلتفت أن هذا السكوت هل كان في مقام الصفقية أو لم يكن. طبعا ويختلف أيضا مدى قوة دلالة السكوت على الإمضاء والرضا بين الواقع الشخصية وبين الظاهرة العامة المتجذرة. ليش؟ لأن مصلحة الردع عن الظاهرة العامة المتجذرة لو كانت خاطئة أقوى من مصلحة الواقع الشخصية. في هذه الواقع الشخصية لا تؤدي إلى حصول ظاهرة وإنقلاب الشريعة بخلاف الظاهرة العامة. اتفقنا؟ فأيضا موارد الفعل المسكوت عنه يختلف أيضا، فلا بد أن يواحد الفقيه هذه الظروف التي نتكلم عنها. هذا هو الوجه الأول لإثبات أن السكوت أمارة الرضا. الوجه الثاني الذي يمكن أن يتمسك به في المقام، هذا الوجه الأول كان يبتني على أساس مشرعية المعصوم وأنه شارع. الوجه الثاني يبتني على أساس آخر، على أساس أن المعصوم آمر بالمعروف وناهٍ عن المنكر مع قطع النظر عن مشرعيته. لو كان هذا الفعل أو هذه الظاهرة مخالفة للواقع لكانت منكرا، يجب على المعصوم ماذا؟ تعليم الجاهل والردع عنه. فلما سكت نستكشف أنه لا يجب الردع عنه. بنفس البيان السابق هنا أيضا ينبغي أن يكون هناك مقايسة بين في مورد التزاحم مع محظور آخر، فيجري نفس ما ذكرناه في الأساس الأول والدليل الأول. بل لا بد أن تكون شروط الأمر بالمعروف تامة، ويكفي في ذلك أيضا يعني أيضا على فرض عدم تمام، يعني هنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لي نحن مكلفين به، قد تقول أصلا في دائما وأبدا لا تحصل الشروط. ليش؟ لأن المفروض أن هذا جاهل بالحكم والجاهل غير منجز عليه التكليف، فإذا لا يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هنا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من كانت وظيفته إرشاد الأمة، اتفقنا؟ فإرشاد الأمة لأجل أن يوصلهم إلى الحقائق الواقعية. فهذا النوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشترط فيه تنجز التكليف. لا، هذا يعني يمكن أن نفرق بين الأساس الثاني والأساس الأول، لأن وجوب الردع على المعصوم يعني في البداية الأساس الأول كان على أساس أنه شارع، الأساس الثاني مقتضى العصمة، مقتضى العصمة أن هذا الفعل لو كان قبيحا يجب أن يردع عنه. فهذا ينشأ من أين؟ من تكليفه بشيء، من تكليف المعصوم بشيء. إذا لم يكن مكلفا بشيء ولم يردع فلا يكون مخالفا لمقتضى العصمة. فالأساس الأول على أساس الشارعية، والأساس الثاني على أساس العصمة. فعندما نقول على أساس العصمة لابد المعصوم أن يكون مكلفا بشيء. فإذا كان مكلفا بشيء حينئذ يتنافى مع عصمته لو سكت ولم يكن هذا الشيء حسنا أو كان قبيحا. فعندما نقول مقتضى عصمته أن يردع لابد أن يكون عدم الردع مخالف للعصمة. متى يكون عدم الردع مخالف للعصمة؟ إذا كان هناك تكليف على المحصول. أي لكن هذه الشرائط لا نقول فيها أنه يشترط تنجز هذا التكليف، وبما أن هذا الطرف الآخر جاهل، يعني غير هذه مسألة الجهل، لأنه مضافا إلى الأمر بالمعروف عندنا وجوب تعليم، وجوب تعليم الجاهل. الدليل الثالث الذي يمكن أن نستفيد منه في المقام ينشأ لا من الشارعية ولا من العصمة، وإنما ينشأ من الوظيفة، من وظيفة المنصب. الآن هذا المعصوم أثبتنا أنه معصوم أو لم نثبت لا يؤثر، ينشأ من وظيفة المنصب، منصب الإمامة. منصب الإمامة، ظاهر منصب الإمامة، ظاهر حال كل إمام ينصب أنه يوجه العباد. دفتنا؟ خب. فلو كان هذا الفعل يحتاج إلى توجيه لكونه خلاف الواقع لكان ظاهر حال المنصب الشخص الموجود في هذا المنصب. الآن كنا نؤمن بعصمته أم لم نكن؟ نؤمن بعصمته. إذا تلاحظ الفرق بين الأسس الثلاثة التي استند إليها، الأول الأساس فيه هو الشارعية، الثاني الأساس فيه هو العصمة، الثالث الأساس فيه ماذا؟ ظهور حال المنصب. واضح هذا الشيء؟ سواء كان المنصب في هذا المنصب كنا نعتقد بعصمته أم لم نكن نعتقد بعصمته. فظاهر حال المنصب صاحب هذا المنصب أن يفعل هذا الفعل، فمن سكوته نستكشف أنه لم يخالف ظاهر حاله. فإذن الأساس الثالث يعتمد على ظهور حال المعصوم. كلمة المعصوم هنا في كلام المصنف لبيان الواقع لا لأنها قيد احترازي، يعني ظهور حال من كان في هذا المنصب. واضح هذا الشيء؟ فاستظهار. ولذا سوف يأتي إن شاء الله أنه في بحث حجية الظهور، عمدة الأدلة في بحث حجية الظهور ما هي؟ ما عندنا رواية تقول الظهور حجة، عمدة الأدلة السيرة. هذه السيرة يعني موقف للعقلاء، سكت عنه المعصوم لم يردع، لو كان عنده طريقة أخرى لبين. سكت عنه المعصوم والسكوت دليل على الإمضاء والرضا. طب إذا سكت عنه المعصوم لماذا هو دليل على القبول؟ لا تستطيع أن تستفيد من الأساس الثالث، من الدليل الثالث. ليش؟ لأن الدليل الثالث يعتمد على ظهور حال حال المعصوم، فتصبح تستدل على الظهور بالظهور. واضح؟ فلا بد أن نتبنى حينئذ الدليل الأول أو الدليل الثاني. طب هذا ما يمكن أن يستدل به في الجملة على إثبات ماذا؟ أن السكوت آية على الرضا والقبول. طب. بعد ذلك، بعد أن قلنا أن الموقف الذي يواجهه المعصوم إما موقف شخصي وإما موقف نوعي، من هنا تأتي أو يأتي بحث السيرة. بحث السيرة ليس بحثا جديدا، وإنما بتعبير المصنف أكثر الاستفادة منه في الزمن الذي بلغ علم الأصول إلى تكامله العلمي وبدأ يتسالم على إسقاط بعض الأدوات التي كان القدماء يستدلون بها. لا أقصد القدماء يعني قبل الشيخ الطوسي ولو بعد الشيخ الطوسي، هؤلاء كانوا يستدلون بمجموعة من الأدوات يستفيدون منها في استنباط الحكم الشرعي، الإجماع بكلا قسمين من المنقول والمحصل، الشهرة الفتوائية، الإعراب، العمل، ونحو ذلك من الأدوات التي بدأت في العصور المتأخرة يتنقح عدم قبولها. أكثر من بدأ بالمناقشة مثلا بالإجماع ومن هو المقدس الأردبيلي، وبدأ بعد ذلك إلى أن تلاحظ مثلا أنه في علم الأصول الأصولي ينكر حجية هذه الأدوات، ومع ذلك في فقه ترى لها استفادة وجذور، ويرجع الشهيد الصدر رحمة الله عليه هذا الأمر إلى بقاء الحالة النفسية لهذه الأدوات مسيطرة على الفقيه. كنموذج على ذلك الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في الأصول يقول: والمحصل غير حاصل والمنقول ليس بحجة. فالإجماع المحصل لا وجود له، وما له وجود وهو الإجماع المنقول ليس بحجة. ومع ذلك نجد في المكاسب أنه أول دليل للشيخ الأعظم هو الإجماع، فيرجع ذلك المصنف إلى وجود هذه الحالة النفسية التي بقيت مسيطرة. طبعا بخصوص الشيخ الأنصاري باعتقادي هذا المثال غير صحيح. الشيخ الأنصاري مجيء بالإجماع في المكاسب له أضرار إن شاء الله في المكاسب تذكر. العناية بكلمات القوم لم ينشأ من أنه يؤمن بحجية الإجماع على الإطلاق، له أسباب أخرى ليست هي الحالة النفسية المسيطرة عليه، لأن المعروف عن الشيخ الأعظم في كثير من الأدوات الأصولية هو الذي خالف في الحقيقة المشهور كيف ما كان، وأبدع أدوات جديدة في هذا الزمن الذي بدأت تخبو قوة هذه الأدوات المتعارفة. بدأت ماذا؟ يصطعيد الفقيه عنها بالسيرة. كلما ضعفت هذه الأدوات كلما ارتفع ما ليس ما في علم الاقتصاد، نعم لا ارتفع منسوب أو ما أدري بل المهم كلما ارتفعت العمل بالسيرة، ولكن علماء الأصول جعلوا السيرة واحدة من الأدوات أيضا التي يستدلون بها في نفس علم الأصول، وجعلوها من المبادئ لكثير من المبادئ التصديقية لكثير من المسائل الأصولية، فتراهم يستدلون على حجية الخبر الذي هو مسألة أصولية بالسيرة، ظهور بالسيرة، قول اللغوي بالسيرة، الاستصحاب بالسيرة، وهكذا قبح العقاب بلا بيان بالسيرة، فاستدلوا بالسيرة أيضا على كثير من الأدوات أصولية، ولكنهم لم ينقحوها بشكل واضح كبحث مستقل ويبحثوا فيها عن حجية السنة. لكن لا يعني ذلك أنه لا يوجد، أنا رأيت كثير من الكتب المتقدمة على المصنف في بحث تفصيلي عن السيرة في بعض الكتب، لا أذكر اسمه قبل المصنف في ثمانين سنة على الأقل، بحث السيرة عنده أوسع من هذا البحث الذي بحثه المصنف سواء هنا أو في البحوث، فيوجد، لكن الظاهر أن المصنف لم يطلع على ذلك البحث بقراء متعددة، منها أن ذاك البحث أوسع ويوجد نكات في غاية الأهمية لم يذكرها المصنف في مباحث السيرة أصلا. ولكن باعتبار أن العرف في ذاك الزمن كان مبني على اختصار العبارة، فربما هذه الذي يذكره المصنف بصفحة أو صفحتين هناك يذكر في سطر أو سطرين على حسب الأسلوب في التصنيف. فإذا لابد من البحث ابتداء قبل أن نتمسك بالسيرة على حجية شيء بمدى حجية هذه السيرة، وما هي فرقها عن السيرة العقلاء. طبعا ينبغي أن نلتفت أن الكثير من العلماء عندما يدخلون السيرة في مباحث الإجماع مثلا يقسمون الإجماع إلى قسمين، إجماع قولي وإجماع عملي. الإجماع القولي هو المصطلح عليه بالإجماع وينقسم إلى محصل ومنقول، وهو الإجماع المتعارف، عندما نقول إجماع على الإطلاق ينصرف إلى أي إجماع؟ إلى الإجماع القولي. وعندنا إجماع عملي، هذا الإجماع العملي إذا قلنا إجماع عملي على الإطلاق ليس المقصود منه السيرة، يعني إذا رأيت في بعض كلمات الفقهاء إجماع عملي ليس المقصود منه السيرة، وإنما يقصد منه عمل الفقهاء، لأن إجماع القول عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تراكم فتاوى الفقهاء على حادثة معينة، هذا الإجماع ماذا؟ القولي، تراكم الفتاوى. في مقابل ذلك عندنا إجماع عملي وهو عبارة عن تراكم عمل الفقهاء على شيء معين. فالإجماع العملي غير السيرة في بعض الاصطلاحات، وفي بعض الاصطلاحات عندما يقول إجماع عملي يكون أعم من تراكم العمل الفقهاء وأعم من سيرة المتشرعة وأعم من ماذا؟ من سيرة العقلاء. فالإجماع العملي باصطلاح هو ما يسمى بسيرة العلماء، بسيرة العلماء. والإجماع العملي في بعض الاصطلاحات يشمل سيرة العلماء وسيرة المتشرعة وسيرة ماذا؟ وسيرة العقلاء. صار واضح؟ فليس دائما يراد من الإجماع العملي ما يشمل سيرة العقلاء. سيرة العقلاء إذن يمكن أن نعرفها بأنها تباني العقلاء على عمل ما، تباني العقلاء على عمل ما، بما هم عقلاء مع قطع النظر عن توجهاتهم الدينية. هذا تباني العقلاء على أمر ما طارة يكون مجال الاستفادة منه مرحلة الواقع وأخرى مرحلة الظاهر، يعني يريد أن يقول في الحقيقة بعبارة مختصرة، يريد أن يقول أن سيرة العقلاء مرة نريد أن نستفيد منها لإثبات حكم واقعي، مرة نستفيد منها لإثبات حكم ظاهر. فالآن يستدل بسيرة العقلاء على حجية الظهور، الحجية حكم ظاهري أو واقعي؟ صح. تستدل في سيرة العقلاء على حجية الخبر، على حجية الاستصحاب، على حجية قول اللغوي، كل ذلك ماذا؟ أحكام ظاهر. ومرة نريد أن نستدل بسيرة العقلاء لا على حكم شرعي، حكم مرتب على موضوع ولم يؤخذ فيه الشك ليكون حكما ظاهريا. مثلا نجد في عالم الخارج أن العقلاء يتعاملون مع المحيز معاملة المالك. فواحد ذهب إلى الصحراء، حاز قطعة من الأرض، شجرها، أجرى إليها الماء، العقلاء يتعاملون مع أرضه هذا معاملة المالك، فيقبحون من يستفيد منها من دون إذنه. فهذه سيرة للعقلاء قائمة على الملكية بالحيازة، وهذه الملكية حكم واقعي غاية الأمر، وضعي وليس تكليفي. في بعض الأحيان قد تكون حكم تكليفي لكنه واقعي أيضا، مثلا مثل سيرة العقلاء التي قامت على حلية التصرف في مال الغير بطيب نفسه، وحرمة التصرف بمال الغير من دون طيب نفسه. العقلاء قام عملهم على هذا الحكم التكليفي. فإذا السيرة التي نريد أن نستدل بها طارة نستدل بها في مورد قيامها على حكم ظاهري، وأخرى في مورد قيامها على حكم تكليفي. وفي مورد قيامها على حكم واقعي، في مورد قيامها على حكم واقعي طارة تقوم على حكم تكليفي وأخرى على حكم واضح. وسوف يأتي تكملة للبحث بعد ما قرأنا إلى الآن. الدليل الشرعي غير اللفظي يشتمل على الفعل والتقرير، فيقع البحث في كل منهما. دلالات الفعل تقدم منا في الحلقة السابقة الحديث عن دلالات الفعل أو الترك، وعلى ما في ذهني على ما أذكر أن البحث في دلالات الفعل أوسع من هذه الحلقة. المطلب واضح، يعني ما في شيء، وأنه إن اقترن بقرينة فيتحدد مدلوله على أساس تلك القرينة، وهذا ما لا نبحث عنه هنا لتكثر القرائن حيث لا يمكن حصرها تحت الضابطة. وإن وقع هذا الذي نبحث عنه هنا، وإن وقع مجردا كان له بعض أو كان له بعض الدلالات من قبيل دلالة صدور الفعل على عدم حرمة، فعن ليس هو في مقام الحصر حتى نأتي ونستفيد أنه فالظاهر من هذه العبارة أن مبنى المصنف أن المعصوم يفعل المكروه، ليس هو في مقام الحصر. من قبيل دلالة حضور الفعل على عدم حرمته، يعني صور الإنصاف والحمل على 70 محمل لا ينبغي أن يكون فقط في الأمور الاجتماعية، بل أيضا في الأمور العلمية، بل ربما يكون هو الأولى. ودلالة تركه على عدم وجوبه أيضا لا يعني أن هذا المعصوم عليه السلام قد يترك المستحب، لأنه ليس في مقام الحقر وإنما في مقام التنفيذ. ودلالة الإتيان به على وجه العباد على مطلوبيته إلى غير ذلك، إلا أن الحكم المستكشف من الفعل، هذه ما قلناه من أن الفعل دليل صامت ليس له إطلاق، لا يمكن تعميمه لكل الحالات لعدم الإطلاق في دلالة الفعل، وإنما يثبت كما لو نظر المعصوم إلى امرأته، فلا نستطيع أن نستكشف من ذلك أنه أيضا نحن يجوز لنا أن ننظر إلى تلك المرأة، وإنما يثبت ذلك الحكم في كل حالة مماثلة لحالة المعصوم من سائر الجهات المحتمل، كونها مؤثرة في ثبوت ذلك الحكم على ما مر سابقا. دلالات التقرير: سكوت المعصوم عن موقف يواجهه يدل على إمضائه ورضاه وتقريره لهذا الفعل، إما على أساس عقلي باعتبار أنه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه لكان سكوته نقضا للغرض، فلا بد أن نفترض بأن المعصوم شارع والشارع له غرضا، فالسكوت لو لم يكشف عن الارتضاء لأدى ذلك إلى نقض الغرض، ونقض الغرض لا يصدر من المولى الحكيم. أو باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا جائزا شرعا لوجب على المعصوم الردع عنه والتنبيه، وإما على أساس استظهاري باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه، والموقف قد يكون فرديا مثل المسح منكوسا مثلا، وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء، أيضا نفس ما ذكرناه في دلالة الفعل من أنه دليل صامت، أيضا دلالة التقرير والسيرة سواء الفعل الشخصي أو الفردي والفعل العام أيضا دليل صامت. مثلا الآن لو رأينا الفقهاء 10 فقهاء عدول، الأول نظر إلى الأجنبية، والثاني نظر إلى امرأة، والثالث نظر إلى نفس تلك المرأة، والرابع والخامس كل الفقهاء نظروا إليها، هذه تسمى حينئذ بالألفية، نظروا كلهم إليها، فربما تكون أختا للأول وعمة للثاني وزوجة للثالث، استفدنا؟ فما لم نستكشف الوجه لا نستطيع أن نستكشف أنه أيضا نحن يجوز لنا أن نفعل هذا الفعل، ألا فيما سميناه بالإجماع العملي، وكذلك في السيرة أو إلى آخر ما هنالك. والموقف قد يكون فرديا، وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء أو السيرة العقلائية، ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها بل باعتبار تقرير الشارع لها وإبضائه المستكشف من سكوت. ماذا تلاحظ؟ أن التقرير غير السكوت، وأن السكوت دال والتقرير مدلول، فحينئذ يصبح العنوان ماذا؟ دلالات المدلول. استفدنا؟ اللهم إلا أن يكون هذا التعبير ماذا؟ تعبير مجازي، إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، يعني إما كناية أو مباشرة إذا كان الاستعمال في اللازم يكون مجاز، على الخلاف بين المجاز والكناية. بقية البحث تأتي، والحمد لله رب العالمين.